الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي لا حرمكم الله أجر استماعه. وكنت في لقائي السابق تكلمت عن قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذا اليوم بإذن الله جل وعلا سأبتدئ في تفسير قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في هذه الآية أحكام كثيرة ومسائل فقهية متعددة وفوائد كثيرة، فمن تلك الفوائد جواز نسخ بعض العبادة دون جميعها، فقد كان الصيام يبدأ من نوم الإنسان بالليل إلى مغرب الغد، فنسخ صيام الليل وبقي صيام النهار. قال البراء رضي الله عنه: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فجاءته امرأته وقد نام، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أخرجه البخاري. وقال ابن أبي ليلى: حدثنا أصحابنا أنه كان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال: فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد امرأته فقالت: إني نمت، فظن أنها تعتل، أي تبحث عن علة تمتنع بها منه، فأتاها عمر. وجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا: حتى نسخن لك شيئا، فنام. فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أخرجه أبو داود. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أخرجه مسلم. وفي الآية جواز استمتاع الرجل بأهله ما لم يكن مانع شرعي كالصيام. قال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته، وجعلها بعضهم كناية عن الجماع. وفي الآية اختصاص الصيام بالنهار دون الليل، مما يفهم معه كراهية المواصلة ليلا بالصيام، وقد ورد في الحديث النهي عن ذلك. وفي الآية مشروعية تستر الزوجين عند الجماع، لقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، واللباس يحصل به التستر. وفي الآية بناء الحياة الزوجية على الثقة والأمانة، لقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تنسبون أزواجكم إلى الخيانة بدعوى النوم لتمنع المرأة زوجها من الاستمتاع بها. وفي الآية إثبات صفة العلم لله تعالى، ومن ذلك العلم اللاحق، لقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وفي الآية إشارة للمرأة بتمكين زوجها منها متى طلبها ما لم يكن هناك مانع شرعي، ولذا قال فالآن باشروهن. وقوله تعالى فتاب عليكم، قيل بالرخصة في الإفطار ليلة، وقيل تاب عليكم من تخوين بعضكم لبعض. وقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، في هذه الآية مشروعية طلب الولد، وأن الأصل في علاجات العقم الإباحة. وفي قراءة واتبعوا ما كتب الله لكم، أي من الأحكام الشرعية في القرآن. وفي الآية جواز الأكل والشرب ليلة الصيام إلى طلوع الفجر، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا الجزء من الآية نزل في قصة قيس بن صرمة الأنصاري، وأول الآية في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم نزل في قصة عمر رضي الله عنهما. والآية هنا تدل بمفهوم الغاية على منع الأكل والشرب للصائم من تبين طلوع الفجر، لكونه استعمل أداة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ثم استعمل أداة أخرى للغاية هي حرف إلى في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. ومفهوم الغاية جواز الأكل بعد دخول الغاية، ومفهوم الغاية قد قال به جمع من منكري دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، إذ غاية الشيء نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها لما سميت غاية. وقد استدل طائفة من الأصوليين بهذين الموطنين على أن الغاية لا تدخل في حكم ما قبل الغاية، وأن المغي لا يدخل فيه ما بعد الغاية، فبعد تبين الفجر لا يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب، وبعد دخول الليل لا يستمر حكم الصيام. وقوله تعالى حتى يتبين للاحتراز من الفجر الكاذب، حينما يأتي نور من المشرق يتوقف في كبد السماء. وفي صحيح مسلم من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وذلك أن الفجر على نوعين، الأول فجر يأتي من المشرق ويأتي إلى كبد السماء ثم ينطفئ ولا يكون هناك نور في الأفق، والثاني فجر يبزق ويبزغ من جهة المشرق ثم يتوسط في كبد السماء ثم ينتشر في الأفق، فهذا الفجر الثاني هو الذي تتعلق به الأحكام من وجوب الإمساك عن الأكل والشرب والجماع للصائم، ومن جواز فعل صلاة الفجر. والجمهور على وجوب الإمساك بمجرد بزوغ الفجر وقبل أن يتوسط النور والفجر في كبد السماء، وبعضهم قال لا بد من توسطه في كبد السماء، وقيل لا بد من انتشاره في الأفق، والأول أصح لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة ببزوغ الفجر. ونسب لبعض الصحابة والتابعين جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت، والقول الأول أصح. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.